تدريب 2 1 ما عمل صلاح جد دعاء؟ صلاح جد دعاء لا يعمل، هو على المعاش. 2 ما عمل نعمة جدة وائل؟ نعمة جدة وائل لا تعمل، هي بالمعاش. 3 ما عمل عادل والد وائل؟ عادل والد وائل مهندس. 4 ما عمل سميحة زوجة عادل؟ سميحة زوجة عادل تعمل مدرسة.